بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد بفضل من الله رب العالمين في القراءة والتعليق والتدارس لكتاب السنة للإمام الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. واليوم سندخل في فصل جديد، وهي أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم. نستعين بالله تبارك وتعالى، ونبدأ من الأثر 62 بعد 600 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم وترك الخصومات والجدال في الدين وذكر جهم الخبيث. قال: أخبرني عون بن إسحاق الهمذاني قال: سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت بعض ولد ساسان يقول: سمعت جهما يقول: أنا من حران من قدار. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج مع حارث بن سريج. نعم، هو الجهم بن صفوان، هذه أبواب الرد على الجهمية، وتنسب هذه الفرقة للجهم بن صفوان. ومقالاته كما تكلمنا في دروس سابقة كثيرة تلقى مقالاته عن جعد بن درهم الذي قتل في أواخر عصر التابعين، قتله خالد القسري، وسيشير الخلال لهذه القصة. فعنه تلقى الجهم مقالاته. طبعا الجعد بن درهم تلقى مقالاته، هو كان يأتي أرض حران وكان فيها الفلاسفة الصابئة، وهؤلاء دينهم دين السلب يعني النفي، هذا بالاختصار يعني. وتلقى الجهم من الجعد، وسيأتي باب في بشر المريسي أن بشر المريسي تلقى مقالات الجهم. طبعا هو لم يلقه، لكنه تلقف المقالات من كتب للجهم كما ذكر غير واحد، ومن أتباعه والله، كما سيأتي في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. فالجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم، هذا خرج مع الحارث بن سريش التميمي ضد بني أمية والله، وقتل، أسره سلم بن أحوز، وقتل سنة 28 بعد 200. وكان رجلا واعظا، كان وضعه الحارث بن سريج يعظ ويقص في الجيش، وأظهر مقالاته الكفرية واضح، وأعظمها مقالته في الله عز وجل بأنه قال بأنه نفى الصفة. طبعا سبب إنكار الصفات سيأتي أن نناقش قوما من السمنية، وهذا ذكرناه في الكلام في دروس الرد الجهمية والنقد للدارمي رحمة الله عليه، أنه كما ذكر الإمام قلت الجهم ناقش كما قال ابن شوذب، وذكر القصة الإمام أحمد في الرد الجهمية الزنادقة، أنه ناقش قوما من السمنية أو السمنية، ذو فرقة من فرق الهنود كانوا ملاحدة، خلاص الأمر أنهم ألقوا له شبهة أن مانا تحس به كيف يكون موجود، فتحير 40 يوما لا يصلي، واضح. فبقي 40 يوم لا يصلي. خلاصة أمر الجهم ومقالات الجهمية كما سيأتي إن شاء الله فيما نقرأه، وإن شاء الله هذا معلوم لديكم، أنها عند السلف كلها تدور على الكفر، كلها تدور على الكفر. وإذا قال الإمام أحمد هذا، وابن المجشون في كلمة في رسالته المعروفة قال كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بالأساس. إن شاء الله في القادم ونحن نقرأ يتبين لنا ذلك، نسأل الله السلام والعافية. والناس كانوا في سلام وفطرة في عمومهم حتى نبغ فيهم هذا، فأورث بمنطقه أهل القبلة شرا عظيما. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبر قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قوله، تعالي تجاوزت واحد أثر. حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم بن الحارث الأنصاري قال حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. نعم، هذا اتفاق من السلف رحمه الله. وفقط الخلال يذكر كلام عن بعض أهل العلم فيما قالوه في الجهم، وهذا اتفاق بين أهل العلم في كفره. نعم، أن الجهم كافر بالله تبارك وتعالى بمنطقي، هذا إجماع. وأن فرقة الجهمية ليس من فرق المسلمين. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبر قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فقال مقاتل هذا جهمي، ثم قال ويحك إن جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانا. نعم، قول هنا في هذا الأثر عن يحيى بن شبل قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير. طبعا مقاتل بن سليمان معروف البلخي صاحب التفسير، ومقاتل بن سليمان من حيث حديثه فهو مجمع على تركه، بل رمي بالكذب أنه كذاب على في درجة الحديث. وأما تفسيره فقد قال ابن المبارك يا له من تفسير لو كان له إسناد. والإمام أحمد قال أنه أوتي علما يعني، لكن ليس له إسناد. وقد رؤي تفسيره عند سفيان بن عيينة فقالوا له ترويه، قال لا ولكن أستعين به وأستدل به. فكان تفسيره موجود مطبوع، يعني معانيه في الجملة جيدة ومقبولة، يعني لا المعاني ليس فيها كبير خلاف. وقال الشافعي كلمة الناس عيال على مقاتل في التفسير ونحو هذا الكلام، فحديثه مجمع على عدم الاحتجاج به في الإسناد. وأما التفسير فتمنى العلماء أن له إسناد، لكن ليس درجة الاحتجاج به رأسا، ولكن كعاضد أو شاهد أو يستعان به في معاني الكلمات أو بعض المعاني الجملية في الآيات. أما من حيث اعتقاده فإنه رمي بالتشبيه، المقاتل ابن سليمان رمي بالتشبيه، قيل كان مشبها، حتى بعضهم قال، وذي تنسب لبعض أهل الرأي كأبي حنيفة وبيوسف، أن الجهم أفرط فنفى ومقاتل أفرط فشبه، فكان يذكر عنه ماذا التشبيه. وكان له مناظرة ذكرت أي مقاتل ابن سليمان مع الجهم في مسجد الترمذ، وأنكر فيها الجهم أن يكون الله على عرشه، كان هذا في بدو أمره، شهد عليه بذلك مقاتل بن سليمان. وذكروا أنه وممن ذكر أن له بدعة غمز بها إسحاق بن راهويه، ذكر أن مقاتل يعني ثلاثة قال خرجتهم خراسان فيهم كذب وبدعة، وذكر منهم قال جهم بن صفوان عمر بن صبيح ومقاتل بن سليمان، كذلك ممن رماه بالبدعة أحمد بن سيار بن أيوب المروزي الإمام الحافظ رحمه الله، كذلك ممن تكلم فيه خارج بن مصعب يتكلم فيه بالبدعة هؤلاء، وبعضهم تكلم فيه بالأمرين المتقدمين، يعني جهة الإسناد تكلموا فيه بكلام شديد وصل إلى أن قالوا كذاب في مسألة رواية عن الضحاك وإدراكي وأمور أخرى يعني. وهو لم لا يخفى أن الرجل كان فيه نوع من الجسارة يعني في الكلام في كل شيء ونحو ذلك، حتى مرة جلس وقال اسألوني أجيبكم ما دون العرش إلا أجبتكم، ما سألتموني عن شيء ما دون العرش إلا أجبتكم، هذه قصة مشهورة فعلها في مكة وفعلها في بيروت لما ذهب في مكة سألوه قالوا له أين أمعاء النملة، خبرنا أين أمعاء النملة، فسكت قال هذه عقوبة من الله. وقيل سأله ذاك الزنديق يوسف السمتي فقال له آدم حج فمن حلق رأسه، قال لا أدري. وأما في بيروت فالأوزاعي قال قوموا له واسألوه ما ميراثه من جدتيه، فسكت، فكان في نوع جسارة يعني. فهذا حال مقاتل السلم في فرقة تسمى المقاتلية، الله أعلم، لا شك أن المعتزلة لما كتبوا في المقالات ومن بعدهم الأشعري والأشاعرة لم يكونوا منصفين، انتبه هذه النقطة جيدا واضح، لذلك يستفاد من مقال من نقل مقالات المعتزلة فيما بينهم فقط، أما في خصومهم طبعا في أهل السنة مبين يعني ناس منحرفين، لكن في خصومهم يعني فقد يبالغون فنسبوا له أقوال كثيرة شنيعة، من أن الله جسم، هل هذا يصح عنه؟ أنه هذا نسب إلى هشام بن حكم الفوطي ونسب إلى نعم الكرامية، وإن لم يقولوا بالجسم المركب لكن نسب إليهم، ونسبت ونسبوها إلى مقاتل والله أعلم، كما نسبوا لمقاتل مسألة التي ذكرتها لكم أنه يقول لا يدخل أحد من أهل التوحيد النار، قل هذا لا يعلم قائل بعينه قاله، بعض نسبها لمقاتل، قالوا استدل بقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فبالتالي يدخل النار إلا الكافر، واحد لا يدخل، هذه نسبها لمقاتل، لكن هل تصح أم لا هذه مسألة أخرى. أما التشبيه فقد قيل له، قال له بعض الولاة أنك تشبه، فقال لا إنما أقول الله، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضح. فهذا ما يتعلق بمقاتل. طبعا هنا عباد بن كثير الثقفي يقول إذ جاء شاب هو في الحديث متروك أيضا فقال ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فقال مقاتل هذا جهمي. لماذا قال هو جهمي؟ لأن هذا الدليل تستدل به الجهمية على أن القرآن مخلوق، على أن القرآن غير الله، وكل ما كان غير الله فهو مخلوق وهو هالك وهو فاني، فهمت القضية كيف؟ واحتج بها على الإمام أحمد أيضا، وهذا العام الموجود هنا محفوظ كل شيء هالك إلا وجهه، قال السلف إلا وجهه وما أريد به وجهه، هذا عام محفوظ، مثل الله خالق كل شيء. فقيل بقي مقاتل في بعض الروايات لما سئل هذا السؤال، بقي مقاتل يذكر الآيات التي فيها عموم لكن العموم بحسب قصد المتكلم يعني بحسب سياقه، فربنا يقول في بلقيس وأوتيت من كل شيء، لكن مقصود بذلك ماذا؟ ملك البلاد، ليس المقصود من كل شيء يعني كل البلاد، فلم تؤتى ملك سليمان، هنا تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها، إذا لم تدمر السماوات والأرض، وهذا احتج به أيضا الإمام أحمد لما قالوا له مثل هذا، فهمت؟ وقد ذكره المقاتل ابن سليمان، فكان هذا من طريقة الجهمية، يجيب لك عام هكذا وبعدين يقول لك القرآن غير الله، إذا مخلوق، إذا يهلك، صلى الله العافية، يفنى يعني، صلى الله السلام والعافية. فقال مقاتل هذا جهمي، ثم قال ويحك إن جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانه، وكنا قلنا كان كاتب في جيش الحارث بن سريج الذي خرج على بني أمية. نعم فضل أخي. أخبرنا سليمان قال طبعا أغلب الآثار هذه معلومة لديكم، مرت معنا في كتاب السنة لعبد الله فبالتالي التعليق سيكون يسير إخواني جزاكم الله خير إلا ما احتاج يعني. نعم. وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه وما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه ما أورث أهل القبلة ما أورث من منطقه ما أورث هذا العظيم يعني ما جهما ما أورث ما أورث أهل القبلة عاد الأثر أخي بارك الله فيك. وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم يعني جهما. نعم هو في الإبانة الكبرى يقول إبراهيم بن طهمان طبعا هو مرجي يقول حدثني من لا أتهمه أن جهما شاب. سبحان الله هذه لو يسمع بها جماعة تاب لعله تاب يقول لك الجهم تاب. هو يقول هذا طبعا من هو إبراهيم بن طهمان في الحديث ليس بذاك ومن هذا الذي حدثه ومن قال له أن الجهم تاب. التوبة هذه المضمرة مجهولة معلولة لا تقبل خاصة الرجل داعية إمام في الكفر طاغوت نسأل الله العافية شارع شريع يشرع في دين الله ما ليس له به أو ما لم يأذن به الله. المهم الشاهد يقول فما ذكرته وما ذكر ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه قال ما أعظم هذه صيغة التعجب ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم يعني جهما صلى الله عليه وسلم. نعم قد أورث الأمة ضلالة كبار واضح أي نعم هي الكفر أسأل الله العافية. نعم لذلك ما مر معنا من بدع من أول كتاب الخوارج بعدين الرافضة بعدين المرجئة القدرية بعدين المرجئة هذا كله انتهى معنا أربع بدع لأصول الفرق. هذه البدعة هي بدعة ماذا خارج الفرق 72 أشد بدعة واضح نقبا للإسلام كما سيأتي معنا هي بدعة الجهمية. أخبرنا جعفر بن عمرو بن الربال بن إبراهيم بن عجلان البصري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. وحدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. أخبرنا يحيى بن جعفر بن طالب قال حدثنا علي بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وأخبرني حرب قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميسر قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خارجة بن مصعب يقول كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها وقالوا ينقطع وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا تنظر. نعم وخارج ابن مصعب يعني حديثه كما تعلمون لا ساقط يعني لا يكتب حديثه كما قال أحمد وفي كثير من المناكير نحو ذلك لكن ولا يتعمد الكذب وقد رمي بالإرجاء وأنه من أصحاب الرأي يعني كان يحدث ببعض أحاديث التي وضعوها. وانظر ما يقول في الجهمية كإبراهيم بن طهمان أيضا يعني اتفاق أهل القبلة على كفر الجهمية سواء أهل السنة أو من دخل في عموم أهل القبلة وغمز بخطأ أو بدعة اتفقوا على ماذا اتفقوا على تكفير الجهمية وهذا مهم جدا يعني. نعم يقول كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله طبعا هنا يقول أكلها دائما وظلها لأنهم يقولون جنة تفنى وما فيها وهذا على أصل أخذوه من الفلاسفة المشائين من أرسطو لأن الفلاسفة منهم ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله ومن أثبت وجود الله صنفا منهم من يثبت أن لله فعلا اختيارا وقدرة وأن العالم حادث ومنهم قوم يقولون بقدم العالم، وهذا أيضا ملاحدة، يعني أن وجود العالم مساوق لوجود الله، يعني لو ليس له ابتداء، أعوذ بالله. وأما من كان مثل أرسطو، فأرسطو قال بنفي الفعل والاختيار، أن الله لا يفعل باختيار، واضح، وأنه لا تصدر منه أفعال، فهمتم؟ هذا قول أرسطو. هؤلاء يسمون الفلاسفة المشائين، هؤلاء الفلاسفة المشائون هم الذي عليه المتكلمون، هم ورثتهم في هذه الأمة ممن ينتسب للإسلام، هم أهل الكلام جميعا جميعا، يعني الآن ما يكتبه المتكلمون في كتبهم، وانتبهوا هذه النقطة جيدا، من الجهم بن صفوان نمبر 1 رقم 1 في الكفر، إمام الكفر الأول، إلى خاتمة المحققين في باب الكلام وهو السنوسي صاحب أم البراعين، أنه ما بعد سنوسي إلا مقلد حمار فقط، خاتمة محققين إلى السنوسي في حواشيه، في قوله حواشيه طبعا هو أشعري جهمي، كله هو علم الكلام، هو الفلسفة المشائية. لذلك ما يكتبه ابن سينا في الشفاء، وهو يكتبه الباقلاني في كتبه، أو ابن فورك في مجرد المقالات الأشعري، أو مثلا ما كتبه بشر المريسي في كتاب التوحيد الذي ذهب، أو ما كتبه ذاك الذي رد عليه الدارمي قال أجمع كتاب رأيته للجهمية في التحريف، أو ما كتبه ابن فورك في مختلف الحديث، أو ما كتبه الرازي، إلى كل هؤلاء الجوين كلهم، هي الفلسفة المشائية أصولها، اعلم هذا جيدا، هي فلسفة أرسطو بفصها ونصها، تعود فهم ليه. كيف انتقلت لهم؟ بالترجمة، هذا أحد الأسباب، ترجمة، لما ترجمت الكتب ازداد الشر. والأمر الذي أريد أن أبينه لك أن الأشاعرة عالى على المعتزلة في علم الكلام، يعني الأشعري جنس الأشعري، كلمة جنس، ليس الأشعري هو أبو الحسن فقط، لا، الأشعري كل أشعري جنس الأشاعرة، هو عالى على المعتزلة في أصول الكلام، يعني يأخذون القواعد والأصول منهم، لكن قد يختلفون في التفريع، فهمت؟ يختلفوا في التفريع ونحو ذلك، لكن الأصل واحد. لذلك من الكلام اللي نقل السجزي عن بعض المغاربة، وهذا كلام خبير فقيه فهم، لما قال أبو الحسن الأشعري أرجع عن الفروع وبقي على الأصول، إيه أصول هذه؟ دائما تسمعها، ما هي هذه الأصول؟ هي أصول أرسطو الفلسفة المشائية التي قائمة على أن الله لا تصدر منه أفعال، وأن الله عز وجل لا يفعل بمشيئة واختيار، وقائمة على علم المنطق في إثبات المقالات، يعني كل شيء تكفي ما تثبته إلا بالطريقة المنطقية، فهمت القضية كيف؟ لذلك ما عندهم فطرة وما عندهم وحي ولا نصوص يعظمونها، لا، عندهم علم المنطق، هذه الوسيلة في إثبات الاعتقادات عندهم، الطريقة المنطقية والأقيسة المنطقية، صلى الله عليه وسلم، هو العلم الكلام الذي ذمه السلف واتفقوا على تضليل أهله. نعم، طبعا وكيع رحمه الله ذكر أكثر من وجه كفروا به، نعم، وقد أشار في الإبانة الكبرى أنهم كفروا بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، أشار هذا بالبط عن بعض السلف رحمه الله تعالى في مقدار ما كفرت به الجهمية. نعم، تفضل أخي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما، حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا، صلى الله عليه، هذا لما ناظر أولئك الهنادك. نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريم، نعم، ذكرنا لحظة جزاك الله خير، ونبطى في الإبانة الكبرى باب مروية في جهم، هذا فصل مهم جدا، تعرف الإبانة مستوعب كثير ما في الخلال والسنة وزيادات. قال بإسناده إلى أحمد بن عمرو قال قال بعض أصحابنا من أهل العلم كفرت الجهمية ومن ضاها قولها، مهم جدا، ومن ضاها قولها ب300 آية من كتاب الله عز وجل وب1000 حديث أو نحو ذلك من صحاح الأحاديث التي رواها الثقات، يعني الآن حديث الآيات وحديث الصفات، يعني ولهم كفرهم ليس مقصورا على الصفات فحسب. قال: التي رواها ثقات المأمونون لا يختلف أهل العلم والحديث في صحتها، نسأل الله السلام والعافية. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريم قال سمعت في يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، يريد زعم يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. يرتاد يعني يطلب، اختار، يطلب دينه، الدين الحق، سبحان الله. نعم. لذلك بعضهم لما رأى بشر المريسي وما يصنع قالوا هذه نبوة دعاه، ذكرت لكم هذا في الرد للجهمية وفي النقد، قال هذه نبوة للدعاه، يعني كأنه نبي جديد يبتدئ الإسلام، كما قال الإمام أحمد في أبي حنيفة، كأنه يبتدئ الإسلام، يطلب دين جديد. وهذا حقيقة دين الجهمية، هو دين محدث، يعني ابتدأوا دين جديد. طبعا دين جديد يعني في في في في نسبته للإسلام، وإلا له جذور ضاربة كما تقدم معنا. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون قال جهم وشيعته الجاحدون. نعم. أخبرني الحسن بن ناصح الخلال قال حدثنا قاسم بن حميد المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه قال شهدت خالدا. وأخبرني حرب الكرماني قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح قال حدثنا قاسم المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري خطب الناس بواسطة يوم النحر فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل إليه فذبحه. نعم. وهو مع خالد القسري، مع خالد بن عبد الله القسري، مع نصب كان فيه معروف، إلا أنه قتل بعض الزنادقة. وله حديث مسند أحمد وعند أبي داود ولم يكن كذابا. الشاهد أنه قتل، هو الذي قتل الجعد بن درهم، وهذه قصة مشهورة. وكذلك قتل المغيرة بن سعيد الرافضي الزنديق، مغيرة بن سعيد الذي تنسب إليه الفرقة المغيرية، شرنا إليه فرقة كافرة فاجرة، بلغ باعتقادهم أنهم يعتقدون أنه علي رب والعياذ بالله. وحتى قالوا في المغيرة بن سعيد هذا ادعى طاغوت، ادعى أنه يحيي الموتى. لذلك لما مسكوا خالد القسري هو وبعض أصحابه قتل واحد منهم، فقال خالد كما ذكر ابن أبي خيثم في تاريخه يقول: فقال لأحدهم، لأحد نعم قتله، فقال للمغيرة نفسه قال: لو أحيه. فقال: والله ما أحيي الموتى. قال: لتحيينه لأضربن عنقك. بعدين ضرب عنقه، نسأل الله السلام والعافية. طبعا هذا مغيرة قلنا ادعى النبوة وكان ساحر كذاب، نسأل الله السلام والعافية. فالمهم الشاهد أن نعم خالد القسري نعم ناصبي، نعم كان ناصبيا، ليس هذا ثابت، أنه أولاد بني أمية إلا من رحم الله. وهو الذي قتل الجعد بن درهم، نعم قتله لما بلغه أن الجعد ينكر هاتان الصفتان، صفة الخلة صفة الكلام. كانت هذه أول مقالة يعني من جهة الظهور في الإسلام أظهرها الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم كان قبل يأتي ابن منبه، همام منبه، ويقول له همام ينصحه يقول: إني أراك مقتولا، لو كان في زمن تابعين ونصحوه واضح، لكن لم يرتدع، بل بقي في يطرح إشكالات وكما يقال يفتن في الناس ونحو ذلك. فآل الأمر بخالد القسري فقتله، لما بلغه منطقه نزل وذبحه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. زاد الحسن بن ناصح الخلال فحدثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان فقال لي: تعرف الجعد بن درهم؟ قلت: لا. قال: هو أبو الجهم أو جده، شك الحسن بن ناصح الذي شك في الله 40 صباحا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أنبأنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أنه قال ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية. لعله نقضا. نعم ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية. نعم صلى الله السلام العافية. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. نعم. وحدثني محمد بن العباس صاحب الشام قال طبعا هذا اتفاق ولن يذكر أقوال متنوعة من خراسان والكوفة والواسط والعراق عموما والآن ذكر سليمان التيمي البصرة سلام بن أبي مطيع أيضا البصرة هذا تلميذ أيوب ويونس بن عون رحمة الله على الجميع. نعم. وحدثني محمد بن العباس صاحب الشام قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال زنادقة. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وأخبرنا أبو بكر المغني يذكر بعض أحد مقالاتهم يعني تحاول ليس في السماء شيء. طبعا هم يصرحون لكن مراد لأنهم لما كانوا يخافون من سيوف الشريعة عليهم فكانوا يدورون كما قالوا في رواية قال يدورون يحاولون. طبعا هذه المحاولة والدوران صرحوا به لما تمكن وهذا الذي صرح به الجهم في بدئه في مسجد ترمذ قال ليس على العرش شيء وحقيقة مقالتهم صلى الله السلام والعافية. نعم نفي العلو نعم وهذا كفر. نعم صلى الله العافية. تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أحمد الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم كفار لا يعبدون شيئا. نعم يعبدون عدما صلى الله عليه. نعم. طبعا القاعدة ما هي المتكلمي الجهمية لا يعبدون شيئا اللي هي العبارة المشهورة ليس فوق العرش رب أو لا فوق ولا تحت لي العبارة التي انتهى إليها الرازي سقر عليها مذهب الأشاعرة لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا يؤين بالأين ولا يشار إليه وليس له مكان هذه العبارات الجهمية متكلمتهم لا يعبدون شيئا. متعبدة الجهمية اليوم الصوفية ومن لف لفهم هؤلاء إما حلولية يقولون بالحلول يعني الله في كل مكان صلى الله عليه وإما وحدة وجود فهي الغالب عقائد الحلول ووحدة الوجود طبعا بينهما فرق لكن كلاهما كفر الحلول هو أن يقول لك الله في كل مكان فيخصه بكل مكان ويقول لك حل في بعض المخلوقات كقول النصارى الله هو المسيح أو المسيح هو الله فقال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح هذا الحلول في بعض الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي وحدة الوجود وهو أن يقول لك كل الكون هو الله كل ما ترى هو الله هذه وحدة الوجود عقيدة ابن عربي. الغالب على المتكلمي النظار اللي ينظر مسائل الكلام وعلم الفلسفة هؤلاء الغالب عليهم يعبدون عدما يعني يصفون العدم ويتكلمون في العدمية وفي الإعدام ويرون وهذا الدين الجهمية كلما بالغت في الإعدام والنفي والإنكار والسلوب كلما ازددت توحيدا. شوف عكس ما جاء به المرسل نقيض. احنا عندنا في توحيد المرسلين كلما أثبت لله الصفات التي تليق به مما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى كلما ازددت إيمانا. هو عنده كلما نفيت وأعدمت وسلبت كلما ازددت إيمانا. وأما متعبدتهم هم الصوفية وغير ذلك فيغلب عليهم أنهم يعبدون كل شيء. واضح يعبدون كل شيء إما بحلول واتحاد وإما بوحدة وجود. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قال سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم وتلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان الله. يعني شوف الإمام وهذا فعله كل أئمة رحمة الله عليهم وهذا المستقر عليه. شوف أئمة متنوعين يزيد بن هارون إلى موسط الآن ذكر لك أنس بن عياض أبو ضمرة هذا من المدينة رحمه الله تعالى وحديثه في الكتب الست. يعني شوف يعني كما يقال تنوع كل اتفاق. يعني يستحيل هذا التوارد يراد به النوع. هذا أصلا كذب على السلف هذا التوارد. ثم ينزل الآية لا تصلي خلفهم بعدين يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا هذا غير دين الإسلام. يعني سبحان الله كيف يقال عنه مسلم. لك البحث أصلا في التكفير هو أنك لا تقول مسلم هذا هو البحث. سالبحث أنك تقول فقط المقالة كفر هو مسلم لا مقالته كفر وهو كافر لأنه هذا غير دين الإسلام ولا يوصف به. ومن يبتغي من هذا المعين يطلب دينا غير دين الإسلام فهو فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا المعين فأنت تقول من مسلم والدين هذا كفر ما يصلح. آية كلمة على الأمرين لن يقبل منه دينه وهو هذا المعين من الخاسرين. ما يمكن الفصل هذا كتاب الله أسماء وأحكام ما يمكن الفصل. التناقض اللي يعيشه بعض الناس هذا نتيجة تراكمات كما تكلمنا في ذلك كثيرة هي بسبب وضع أناس قواعد في العذاب أجنبية أسقطوا بها هذه الأحكام. وإلا لو تأملت ونظرت في القرآن الباب واحد لئن أشركت أنت المعين لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. العمل يحبط وأنت تشرك وأنت خاسر. الكلام عن العمل والعامل والقول والقائل حكم على القول حكم على القائل فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم تفضل. حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال وسألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو داود السجستاني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. نعم رحمه الله. المروذي. نعم فضل. زاد المروذي يقال وقال لي زهير وأما أنا ابن أخي فإذا تأقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. نعم. وسلام بن مطيع هذا إمام بصري الإمام أحمد يقول ثقة صاحب سنة. واضح ثقة صاحب سنة هو الذي قال تلك المقالة لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد. وهذا نستدل به على يعني لو قلنا الحجاج ليس كافر نستدل به على أنه ماذا على أن البدعة أشد من المعصية. هذا قول ماذا سلام بن أبي مطيع رحمه الله تعالى إمام البصرة رحمة الله عليه. نعم تقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم يعني يصلى خلفهم جمعة على جمعة بالنسبة فقط للجماعة عفوا للجمعة بالنسبة للجمعة وقال رحمه الله هنا أنني أصلي فإذا تيقنت أنه جهم إذا ظهر البابي يقول أعدت الصلاة خلف جمعة كانت أو غيرها. نعم جمعة لن ندعيتين كما قال أحمد. تفضل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز قال سمعت أبي يقول قدم علينا رجل من صور معروف بالصور متكلم حسن الهيئة كأنه راهب فأعجبنا أمره معروف بالصوري معروف بالصوري حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز قال سمعت أبي يقول قدم علينا رجل من صور معروف بالصوري متكلم حسن الهيئة كأنه راهب، فأعجبنا أمره، ثم إنه ألقى مسائل فجعل يقول لنا: الإيمان مخلوق، والزكاة مخلوق، والحج مخلوق، والجهاد مخلوق، فجعلنا لا ندري ما نرد عليه. فأتينا عبد الوهاب الوراق فقصصنا عليه أمره، فقال: ما أدري ما هذا، ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهبذ هذا الأمر. جهبذ بالكسر، فإنه جهبذ بالكسر فإنه جهبذ هذا الأمر. نعم. قال أبي: فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا، فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل الجهم بن صفوان، وهي 70 مسألة، اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. نعم، والقصة بتمامها موجودة في الإبانة الكبرى، ذكرها ابن بطة رحمه الله تعالى، وأن هذا الرجل كان يظهر التقشف والتقلل. لما قال الإيمان مخلوق قال: إنما أردت الحركة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قال: إنما أردت الحركة. والإمام أحمد قال: انظر انظر كما يقول الكرابيسي: الحركة والفعل. سبحان الله. واليوم لما نأتي نقول: يا جماعة يا ناس يا عقلاء يا مجانين حتى، افقهوا أن قولك هذا بالتفصيل في الفعل والحركة أو قول قديم ليس جديد. ما تظن نفسك أذكى أخواتك وجبت الذيب من ذيله كما هو قال، أنك جايب شيء فقيه أنت فهمان الموضوع. هذا كل عارفين العلماء. الرجل هذا نفسه يعني يشوف أعطاك الهيئة، أظهر تقلل تقشف، ها؟ وبعدين في رسالة له ايش يقول؟ يقول: الإيمان مخلوق، إنما أردت، صرح بمرادي. جماعة يقول: إذا أراد القرآن، أنا ما أراد الإيمان، نفس الأمر، أراد الحركة. فعرضوا كلامه على الإمام أحمد. كان مكتوب في الرقعة: خلق الله عز وجل لنا عقولا، وألهمنا الخير والشر، وألهمنا الرشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر. فقال له رجل: وهكذا إيماننا قول وعمل ويزيد وينقص ونية واتباع السنة، وإنما قلت مخلوق على الحركة والفعل، إذا كان في هذا الموضع لا على القول. فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. هو الرجل يقول: أنا أكفره، يريد الإيمان، يريد شهادة لا إله إلا الله، أنا أكفره، لكن أنا أقصد الحركة والفعل. ثم قال: وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله. قال: فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل. فرمى أبو عبد الله بالرقعة من يده وغضب شديدا، ثم قال: هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه، وإنما قلت مخلوق على الحركة، هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهم. ويله، إذا قال إن الإيمان مخلوق فأي شيء بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق؟ قال: ومن أين هذا الرجل؟ وعلى من نزل؟ ومن يجالس؟ قلت: هو غريب. قال: حذر عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته. ثم قال أبو عبد الله: انظر كيف قدم التوبة أمامه، إن أنكر علي أبو عبد الله تبت، ولم يرد أن أتكلم أن يتكلم بكلام أنكره عليه. وقال الإمام أحمد: من قال إن الإيمان مخلوق هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق، فلا إله إلا الله مخلوق. من قال هذا فهو قول سوء يدعو إلى كلام جهم، يحذر عن صاحب هذا الكلام ولا يجالس ولا يكلم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله مخلوق. هو قال الله تعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قال الإمام أحمد: فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة، وصف الله بها نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية. يحذر عن صاحب هذه المقالة، وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالما، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال مقالة الجهمية. وبإسناده سألت، قال ابن هاني: سألت الإمام أبا عبد الله عن الإيمان مخلوق، أمخلوق هو؟ قال أبو عبد الله وقرأ: الله لا إله إلا هو أمخلوق هو؟ ما هو الله مخلوق؟ إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وهذه مسألة تبين لك عمق وفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. أخبرني يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه، قال لا. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أما الجهمية فلا تكلمهم، فلا تكلمهم. أخبره علي بن عبد الصمد قال: سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمي يسلم علي، أرد عليه؟ قال لا. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد قال: حدثني أبو ثابت الخطاب قال: كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسا، فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا فرددت عليه السلام، ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر بن أبي عمر، فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السلام؟ قال: فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال: ترضى بأبي عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فغدرت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر، فقال: سبحان الله، ترد على جهمي؟ فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال: اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما. صدق رحمه الله، تبين أمرهما لما هذا الجهم يدعوك. وأمر الآخر، أحمد رحمه الله صرح في لما سئل عن الجهمي هل هو كافر مثل اليهود والنصراني والمجوسي، أو هو كافر بالنعمة أو كافر بمقالته، فقال ابن أحمد: أنا لا أقول هو كافر مثل اليهود والنصراني والمجوسي، ولكنه مثل المرتد، ولكنه مثل المرتد. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال: أخزاه الله. نعم، هو يريد مثل هذا حتى يبين لك تكفير المعين يعني، وهذا يبين لك فرق كبير بين بتعرف ضبط مذهب أحمد، أنك تقرأ روايات متقدمة ما يذكره متأخر الحنابلة من المتوسطين وما الدرجة التي بعدهم، إلى أن استقر مذهب منتسب لأحمد أن الكافر هو العالم والمجتهد والمقلد يفسق، وهذا مذهب غريب عجيب وليس مذهبا لأحمد رحمه الله، أن هذا خلاف رواية متقدمة. هذا الخلاب من أجمع من روى عن أحمد، انظر ماذا ينقل تكفير الجهمية ولم تجد ذاك التفصيل أو إقامة حجة أو حتى يعاند أو الكلام الذي تسمعه، هذا كل محدث محدث لم يقل به أحد من السلف. يكفيك أن شر يكفي شرا ويكفي هذا الكلام عوارا أنه لم يقل به أحد من أئمة السنة. نعم. وأخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال: قاتله الله. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطرقة وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، فقال: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، البريء الدعاء عليكم به، الدعاء تكون فتنة يقتل فيها البريء الدعاء عليكم به. نعم، عليكم بالدعاء. هذا يبين لك ماذا ما تقدم معنا في أول كتاب، أن أحمد رحمه الله لما نهى عن الخروج ليس إقرارا بولايتهم، تبه أن لهم ولاية شرعية، ولكن من جهة المفاسد، وهذه رواية صريحة، يقول نقاتلهم ونخرج عليهم. لو كان أحمد يرى الخروج على السلطان المسلم ولو جار يراها بدعة كما تقدم في ذم الحسن بن صالح في ولاة الجور، يراها بدعة ولا يرتضي، ولا يرتضي هذا المذهب. لو كان هذا كذلك لقال أحمد: لا نرتضي هذا المذهب. لكن إيش قال أحمد؟ قال: السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء الدعاء عليكم به، يعني أحمد رحمه الله من جهة المفاسد. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد الله: إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل فقال طرسوس الكافر لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. نعم هو قبر المأمون المأفون. أخبرني موسى بن محمد الوراق قال عبيد الله بن مناسب جدا إراد الخلال هنا بعد الأثر هذا أورد أثر لا السيف لا نريده في الولاج فتنة يقتل فيها البريء وبعدين أورد أثر تكفير المأمون مناسب يعني أن كونه لا يخرج عليه لا يعني أنه مسلم يعني الجمع الجميل هنا يعني. لا أخبرني موسى بن محمد الوراق قال عبيد الله بن أحمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤيا فلما فرغ قال على الجهمية لعنة الله. قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن فقال حدثنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي ترى أن يأخذ عليه. قال وابن كم هو؟ قلت ابن سبع أو ثمان. قال لا تأخذ عليه ولا تقبل ليذل الأب به. نعم هو كذلك. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أمر بقرية جهمين وليس معي زاد ترى أن أطوي؟ قال نعم أطوي ولا تشتري منه شيئا. نعم وهذا في مسألة هو يقول أمر بقرية جهمي وفي بعض الضبط الأثر قال أمر بقرية فيها الجهمية. شوف السؤال هذا خطير ترى هذا نحتاجه في وقت الديار. شوف التقديمات الأولى عند السلف يقول أمر بقرية فيها ونش ضبطها بقرية جهمي. الضبط اللي نقله في المسائل المروذي في الفروع أمر بقرية فيها الجهمية لا زاد معي ترى نطوي يعني هل يعني أشتري منهم طعام وكذا؟ قال نعم يعني لا تشتري. مقصود لا زاد معي ترى نطوي يعني لا تشتري منهم شيئا وتوقع أن تبيعه. قال قلت بايعته ولا أعلم. قال إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. شوف ماذا يقول أحمد هنا في مسألة يا جماعة قضية ماذا أن الناس تنكر أصل الامتحان وأنك يعني لا تعمل بالاحتياط ولو على درجة الوجوب أو الاستحباب والتأكيد في مواطن الشبهة. هو يقول أمر بقرية فيها الجهمية فيها مو قرية الجهمية كلها جهمية لا قرية فيها الجهمية. شوف أحمد إيش يدقق جماعة تقول لك لا والأصل إيش الأصل أبو أصل أنت في امتحان في شيء اسمه امتحان ماذا بالعجاري ده وش من عجاري ده أصلا عدد متوقف الأمة أصلا كيف أمان الوضع أصلا تتغرد في سرب خارج دائرة أهل العلم. طيب دعك منه. يقول بايعته ولا أعلم. قال إذا قدرت أن تسترد البيع فافعل. قلت فإن لم يمكن أتصدق بالثمن. قال أكره نحمل الناس على هذا وهذه طبعا في مسائل الورع للمروذي. قال فتذهب أموال الناس. قلت كيف أصنع؟ قال لا أدري أكره أن أتكلم فيها بشيء ولكن أقل ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوقع مبايعته. فهذه يقول لك شوف الإمام أحمد في هذه المسألة قضية التوقي في البلاد التي فيها جهمية توقف المبايعة توقف الذبائح هذا لو أصل عند السلف. نعم تفضل. وقال المروذي في موضع آخر قال سألت أبا عبد الله قلت أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته عن الجهمي؟ قال دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألته عنها قال توقع مبايعته. قلت لأبي عبد الله فإن بايعته وأنا لا أعلم؟ قال إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قلت فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت فكيف أصنع؟ قال ما أدري أكره أن أتكلم فيه بشيء. قلت إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال أليس بعت ولا تعرف؟ قال قلت نعم. قال أكره أتكلم فيه بشيء ولكن أقل ما ها هنا أن تصدق بالربح وتوقع مبايعتهم. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله: ما تقول في رجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه أندفنه؟ نعم. قال لي: أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تبتلى بهذا. ثم قال: بلغني أن بعضا من في منزله حفيرة، ثم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلي عليه. سبحان الله. أخبرنا الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال: لا يصلى على الجهمي. نعم، هذا أصل. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية، فقال رجل لي أبي عبد الله: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد من الله: من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله: غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال كافر. سبحان الله. شوف ذاك الدكتور لقلة خبرتي بالآثار طبعا جاب الرواية هذه: يشهده من شاء، طبعا قالها من المغني، معي موجودة في الخلال عندك كتاب الأعلى، كملتها كنت ترى لو أنه نقلها من الخلال كان يجد أحمد ينقل عن وكيع تكفيره. في قول يشهد من شاء قال: انظر أحمد، هو لا يشهد لكن لا يمنع من شهادة جنازتي. سبحان الله. يعني هو ظن أنه أحمد يقول يشهده، هذا باب الوعيد، أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على باطل، هو باطل، ما هو مقصد خذ الباطل وشاهد عليه الناس، لا، ولكن الوعيد. هذا صار مثل العلمانيين، العلماني ايش يقول لما يسمع قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل لكم انظر لا خيارنا وحرية اعتقاد، أعوذ بالله. هذا صار مثل، يفهم مثله، لو أنه انقلها من خلال لو رحنا المغني انقلها. مع أن ابن حامد وهو شيخ أبي يعلى، أبو يعلى طبعا هو بداية المتوسطين في تسمية مذهب أحمد، بن حامد أفضل منه، يعني أخف يعني من بكثير يعني من أبي يعلى. بن حامد يقول هذه الرواية كأنه بن حامد والله أعلم فهم أنه يشهد من شاء كأن ما ظنه الدكتور، فقال المذهب على خلافها، مع أنه هذه ليس فيها إشكال الرواية أصلا، يعني هذه الرواية ليست إشكال أصول أحمد، لأنه التكملة قال لي أبو عبد الله غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال كافر، عن الجهمي. ومعلوم أن أحمد إذا استدل بأقوال من سبق هذا اعتقاده، إذا أحمد استدل بقول واحد تقدمه ولم يتعقبه أحمد فاعلم أن هذا اعتقاده، يعني هذا هو جوابه، لكنه يضمنه في سياق من تقدم يعني. نعم، تفضل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير الباري قال سمعت سلم ابن أبي مطية يقول في الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير: وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. الأخ يسأل يقول: أنا أريد أفهم كيف فلان هذا لا يكفر. هو الآن يا جماعة أسألكم، أنتم تسمعون تقرؤون، هل الأسئلة على معينين ولا على مقالات؟ شيء مر معنا حتى تسمع له جائز، بيع، شراء، جنازة، صلاة، نكاح، في واحد ينكح الأقوال ويطلق الأقوال ويبيع الأقوال. صفر الله تقولي، البحث كله في معين، يعني هو مرتد مثل المرتد، يسألوا على بمبايعته والصلاة خلفه. طبعا هذا اللي يسألوا ليس معناه ليس عندهم علم، من باب أسئلة جبريل، وكان عنده علم، قال صدقت، قال فعجبنا يسأله ويصدق، ما ظن كل من يسأل ماذا لا يعرف يعني. نعم، أي أحسن، حتى هذه لفتة جميلة يعني. الأخ يقول: الأم النصرانية إذا ماتت يشهد جنازتها ولا يعني هذا التوقف التكفير وشك فيها بعين. هو هذا كنا نتكلم على من ولاة الشام بالأمس، أظن تكلمت لكم عنه أم لا، أنه ذهب وكانت أمه نصرانية، والي من الولاة، فكانت أمه نصرانية وتقدم حتى أخذ أهل دينها وكذا، فلما جاءوا يضعون في قبرها لف بدابته وقال انتهى برك. فلما سئل قال رأيت ابن أبي زكريا فقيه الشام الذي كان يأخذ عنه مكهن العلم، قال رأيته يفعل هذا بأمه، وشهد بعدين لما وصلوا لقراءة التراتيل وكذا قال انتهى برك ورجع بدابته. شهد يعني أنت حتى لو أحمد يقول يشهد من شاء، تظن أحمد هنا يقول اذهبوا شهدوا؟ هذا إنكار، سياق إنكار هذا، وذلك أحمد مباشرة بعدها روى عنه وكأنه كفر. نعم، هو لما أخذ من المغني ظن أنه فرح بها يعني، حتى ابن حامد أراد كأنه يقطع الطريق عليه وقال هذا خلاف المذهب، لكن ما رواية الميموني ما فيها شيء هنا. نعم تفضل. قرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسحاق بن بهلول بن بهلول قال سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية قال لا يصلى خلفهم. عبارة ابن حامد إيش يقول لما ذكر نقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده، قال أنا لا أشهده، يشهد من شاء. قال ابن حامد ظاهر المذهب خلافها، ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره. طبعا ممكن أن نلزمهم لأنه هم حنابلة ونفهم فهم الحنابلة. طيب ابن حامد قال لك على فهمك الذي تقوله ظاهر المذهب خلافه، نلزمك أنا بابن حامد. قال على نقل يعقوب، رواية يعقوب ماذا مرت معنا، يعقوب بن بختان أثر رقم 99 بعد 600 والألف، إيش قال أحمد؟ لا يصلى على الجهمي. ابن حامد هنا يشهد من شك أنه قال ظاهر المذهب خلافها مذهب أحمد، يعني أنه أحمد لا يشهد الجهمي. قال وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه. شوف كلمة بمثابة حكم المرتد. قال وقد يتخرج على رواية الميموني إلى آخر ما تكلم به، يعني فقط حنا نقول إن كان صواب الله أعلم أن كلام ابن حامد يشهد من شاء وكذا هذه ليست مخالفة، لأنه بعدين فرع تفريع يعني فيه نظر بعضه مش فاهم من هذه الرواية اليوم. الآن نتكلم لك، شوف نبين لك كيف ماذا أحمد يعبث به. الموجود في الخلال تكفيره، ابن حامد آخر المتقدمين وبداية المتوسطين يقول ظاهر المذهب خلافهم، بعدين فرع تفريع على الاحتمال. طبعا كلمة الاحتمال عند الحنابلة هو الوجه الثاني في المذهب. أم بعدين صاحب المحرر ليوجد بن تيمية أبو البركات عبد السلام، صاحب المحرر اللي هو يعتبر في هذه الطبقة محقق في المذهب عندهم، وعنده قول بن تيمية اللي هو الجد مع قول ابن قدامة صاحب المغني هو المذهب كما قال ابن رجب في ذيل الطبقات، قال أهل زماننا عندهم المذهب ما هو ما اتفق عليه صاحب المحرر وصاحب المغني هذا المذهب. إيش قال صاحب المحرر في هذه الرواية؟ قال إن أراد به الإباحة لا الإنكار، يعني لو فسرنا يشهد من شاء على أنه يباح شهوده، قال فمحمول على المقلد غير الداعية لأنه فاسق كالفاسق بالفعل. سبحان الله، يعني كأنه مو فهم الرواية، يعني إشكال. أحمد يقول يشهد من شاء، إيش هذه الظاهرية؟ لذلك أنت لما تكلم واحد من العلماء قل تفهم بفهم العلماء، طيب هم أصلا فهموا مدخول لا يسلم لهم، نحن لا نسلم لهم أن أحمد لما قال يشهد من شاء أن أحمد يريد الإباحة ولا أن رواية مشكلة أصلا، بدليل أن الخلال بعدها نقل، قبلها نقل لا يصلى على الجهمي، بعدها نقل مباشرة قال لي أبو عبد الله يقول الميموني غير واحد يحكي أنه أنه كافر. سبحان الله، فهكذا يعبث بالمذهب. ترى هذا مثال أعطيه لكم، عندنا عشرات الأمثلة، أنا شخصيا عندي عشرات الأمثلة هكذا يعبث مذهب أحمد في الأصول. مش كلم لك الفروع مسألة أخرى بهذه الطريقة، كل يفهم ذا. ابن حامد يقول لك على الاحتمال تخرج أن النبي ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم على صاحب الغلول، وصاحب المحرر يقول لك لا إذا حملنا على الإباحة فهي تحمل على المقلد على الداعي المجتهد لأنه المقلد عندهم فاسق في التالي مسلم. أعوذ بالله، شاري فهمة، شاري فهمة، لين تجيتم به. بسم الله. نعم تفضل. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال رحمه الله ذكر بشر المريسي. سبحان الله. عن هذا الثاني بشر بن غياث المريسي الزنديق الذي أخذ كلام الجهم تلقفه عن أتباعه من كتب للجهم قرأها، نعم، كما ذكر قتيبة وغيره، نسأل الله السلامة والعافية. وهو يعني المريسي قد أحيا مذهب الجهم، نعم، بمقالاته، قبحه الله. تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله ذكر بشر المريسي فقال من كان أبوه يهوديا أيش تراه يكون. صدق رحمه الله. وقال المروذي في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول ملأ الله قبر المريسي نارا، وهذا شهاد عليه بالنار. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يجي فيحضر في آخر الصف في آخر الناس فيشغب فيقول أيش تقول وأيش قلت يا أبا يوسف، فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي، فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، قال أبي وكنت بالقرب فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له، قال له أبو يوسف لا تنتهي أو تفسد خشبة. نعم تصلم يعني. قد ذكر أنه البلخي المعتزلي يقول أن بشر بن غياث المريسي صاحب دين ورع، تخيل، يقول كان لا يطأ أهله ليلا، يعني زوجه لا يطأها ليلا، لماذا؟ يقول مخافة الشبهة. أي شبهة؟ يقول مخافة الشبهة، ممكن تكون مرأة أخرى لا أراها. الله أكبر، شوف دقائق الورع، شوف الكافر هذا وش عنده. ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعته. الله أكبر، إيش الورع؟ الله الله الله الله، إيش الورع؟ شوف شوف شوف اللعب، شوف المصيدة، يعني خبيث خبث كبير. تعال تسمع والذهب يتكلم عليه، لكن ذهب إيش قال؟ قال كلمة خطيرة جدا. قال في السير ومات في آخر سنة 18 و200 وقد قارب 80 وهو بشر الشر. وبشر الحافي بشر الخير، كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. ومن كفر ببدعته، تبل الكلام الخطير من الذهبي، يقول ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي ولا المجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. أسمع الذهبي يقول لك بشر المريسي لا، ما يكون مثل الكفار الأصليين، لأنه يصلي. طيب الذي كنت تسمعه في اليهود والنصران والسلف يقولوا أشد، يعني كيف؟ حسبنا الله. نعم تفضل. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقيل كافر، فلم أرى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله قال يزيد أما في الخريبة من يفتك بالمريسي؟ قال قد كان يقول ذاك. وأخبرنا يحيى بن أبي طالب قال عنبانا أحمد بن أبي الحارث قال سألت يزيد بن هارون فقلت إن عندنا ببغداد رجل يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق، فقال: أما في فتيانكم أحد يفتك به؟ نعم. وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال أخبرني عمر بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال: مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكان، فصعد إلي فقلت: يا أبا خالد، بلغني أن ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول: القرآن مخلوق. فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: أبي عبد الله إن مثنى الأنماري تكلم بواسط، فأثنى على المريسي فقال: نعم. فقال يزيد: فنفي فهم فيا، وكان من أهله، وكان من أهلها، يعني من أهل واسط. نعم، مثنى الأنماطي هذا سئل عنه وكيع فقال كافر، كان يقول قرآن مجعول يعني مخلوق. وقال عبد الله بن داود رحمه الله الخريبي: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه، وكان جهميا، وكان جهميا، قبعه الله. فلذلك كما جاء في المسائل أيضا، لما المثنى الأنماطي قال القرآن مجعول مخلوق، سئل وكيع عنه فقال: سبحان الله، هذا كفر، هذا كفر. فجعل المثنى يقول له: ما يأتيهم من ذكر من ربي محدث، يستدل. فقال وكيع: هذا كفر. وجاب لي فائدة مهمة، يعني هو عنده شبهة على طريقة ابن حزم، ومن اتبع ابن حزم لا يجوز التكفير حتى تزيل له شبهة. هو عنده شبهة الآن: ما يأتيهم من ذكر من ربي محدث، هو يفهم محدث مخلوق. يعني على طريقة ابن حزم لابد تزال شبهته. المثنى الأنماطي بعد ما، لأنه عنده شيء يقاوم الحجة، بعد ذلك يكفر. شوف ما عند السلف وما عند هؤلاء، المسألة واضحة، شبهة فيها إنما تأتي من جهة الإعراض عن الحق الذي فيها، والاشتباه لأنكم تفسرون القرآن برأيكم. هذه القضية لو رجعت للتفسير السلف والزمت الجهل نفسك وأخذت بمعني السلف لوجدت أن مفسر محدث بتفسير ليس المراد به مخلوق، فمحدث بالنسبة إلينا كما قال إسحاق. نعم. طبعا المحدث هو الشيء الذي يعني معنى الجديد، ليس المقصود بالمحدث يراد في المخلوق كما هو اعتقاد المتكلمين عنه، كلمة محدث تراد في المخلوق، هذا ليس صحيح. كلمة محدث يعني شيء جديد أو شيء ابتدأ له بداية، يعني وهكذا. نعم. حديث عهد بربي. نعم، صدق، جزاك الله خير، تفضل. أخبرني أبو بكر بن صدق قال سمعت محمد بن منصور الطوسي قال كنا نمضي إلى سعدوية، قال فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة، قال فتلقانا بشر المريسي، قال فقصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال: رأيتم قط أشبه باليهود منه؟ قال فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبي خيثمة رحمه الله: سررتني يا أبا خيثمة، رأيت مثل ذلك الوجه. وأخبرني أحمد بن بحر الصفاري المخرمي قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان المريسي صاحب خطب، ليس صاحب حجج، وهو يومئذ حي. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خلف بشر المريسي، قال: لا يصلى خلفه. نعم، وهذا يعني قال لنا بشر المريسي مات في بداية المحنة، يعني في زمن المأمون. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هارون قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول: كفر المريسي. وأخبرنا سليمان قال سمعت قتيبة يقول: بشر المريسي الكافر. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: أما ها هنا من هو يقتل المريسي. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاب قال سمعت وكيعا يقول: المريسي بمنن، إن سئلت عنه أمرتهم أن يستثيبوه، فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم سمع أبا نعيم الفضل بن دكين قال له رجل: يا أبا نعيم، هذا بشر المريسي. فقال: لعن الله أهل الزيغ والضلالة، من بشر المريسي؟ إنما يتكلم في هذا التافه من الناس لا يعرف، نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية، عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السلف. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. نعم جواربي هذا رأس التشبيه، كان ممثلا ونسأل الله العافية والسلامة، وهذا بيلك أهل السنة يكفر من الممثل والمعطل، حتى قال وكيع وصف داود الجواربي يعني رب العزة فكفر في صفته، يعني ممثل كان يمثل الله بخلقه، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء. وهذا يبين لك مسألة دائما اذكرها، وهي أن ضلال الجهمية في الغلو في رد التشبيه حتى أنا بما تعطيه الصفات مبالغة في ذلك. وقد سئل يزيد بن هارون عن الجهمية فقال يستتابون، ثم قال إن الجهمية غلت ففرغت من في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة كذي رماهم بأمر عظيم. ويقول علي بن عاصم تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيها أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. نسأل الله السلام والعافية. وهذا قد أرواه اللالكائي في فصل تكفير المشبهة. نعم. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا قال إنما داود الجواربي عبر الجسر واسط يريد العبرة، فانقطع الجسر فغرق من كان عليه، فخرج شيطان فقال أنا داود الجواربي. سبحان الله. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت الحسن بن البزار يقول جاء رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، فقال يقولون أنت كافر، قال صدقوا، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر، قال فكيف أصنع، قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت ثم اضربه بعلة فقل له علة. أعوذ بالله. سبحان الله. وهذه الوصية التي أوصى بها بشر المريسي تواصى بها الجهمية، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، هذا دينهم. وذاك المريسي لما، وهذه ذكرها عنه الدارمي رحمه الله تعالى في النقد، لما كانوا يقولون يذكرون لنا حديث كفلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان، يعني أئمة كبار نقلوا الدين ما يمكن أنك تطعن فيهم يعني كلهم، فقال له المريسي لا تردوه فتفتضحوا. يقول لي أصحابي، طبعا بعضهم ضاق صدره مثل الرازي ضاق صدره ما يمكن أنه يكمل في الطريقة هذه. الرازي صرح بأن أهل الحديث يروون الكذب، بل قال في الصحيحين أحاديث مكذوبة لا يعرف البخاري ومسلم، بل طعن في أبي هريرة وطعن في الصحابة وأنهم يرون المكذوب يرون الموضوع في المطالب العالية، وهذا من آخر كتبه. كذلك في أساس التقديس شكك في السنة ورواة السنة، فهمت؟ يعني الرد عندهم صريح، ولذلك هو يرى أنه أنت غير مواجب عليك أنك تبحث الدليل النقلي في العقيدة، ما واجب عليك. طيب لو بحثته قال لك طريقة، إما أن ترده وإما أن تتبرع عليه بالتأويل، يعني حتى كلمة ترده ومن الآن بعض يقول لا كذب نحن لا نقول هذا، نخرجها لك من جوا كتبك لو شئت. لكن الأشاعرة يمهدون في هذا الزمان، ما يأتون كل شيء أمام العامة، ولو وقف الأشعر يقال الناس أن السنة محل تشكيك في العقائد ولا يطمئن لها، وإنما الطمأنينة فقط لفلاسفة المشائين هي أصلا كلها خرافات، والعلم التجريبي الذي يذكرونه في فصل طويل جدا في كتب الفلسفة وكتب الكلام. اليوم هذا العلم التجريبي بحسب النظرية الحديثة صار خرافة، يضحك الثكلة. فهمت الموضوع؟ فلكن هم لا يواجهون الناس بما في كتبهم من جميل. في تعديل أشعرية اليوم صار لهم مثل الفيروس أو مثل الشيء الذي ماذا يتطور، يغير جلده، يريد أن يظهر في صورة أنه يتدين بالشريعة، هو الحقيقة ليس كذلك. وإذاك يأتوني بادئ الرأي يقول لهم نحن لا نأخذ بالحديث، من قال لا نأخذ بالحديث؟ سبحان الله، من قال؟ نخرج لك من قال؟ الرازقة لا تأخذون، بل الرازي في تفسير هدى للمتقين قال يستحيل أن يكون القرآن هدى في المسائل أصول الدين. هذا في أول دخلة في التفسير، بداية كفر في البقرة في هدى للمتقين من فوائد، قال يستحيل يكون القرآن هدى في العقائد، إنما المقصود بذلك فروع الأحكام مسائل أمرية فقط. فلذلك هذه قاعدة تواصى بها الجهمية، هي مسألة ماذا؟ أنك لا تتظاهر برد النص مباشرة، قل لا أقبله، ولكن إيش قول؟ قال نعم، قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، قل ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، هكذا فعل، ثم اضرب بإلا فقل له إلا. يعني إذا لم تجد إلا في السند، طيب، وإذا كان الحديث سبيك الذهب ما له مدخل بالعلة، رواية الأئمة الكبار أعطاهم نصيحة أخرى، ذكرت الدارمي في النقد قال لهم لا تردوه فتفتضحوا فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموه بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. الوصية هذه خطيرة جدا، يعني أنت رقم واحد مش تعرف نفسية المعطل أيا كان في أي زمان، هو يريد يضرب بعلة. وإذا في حديث الجارية تكلموا في الرواية معنى في صحيح مسلم، وهم ينقلوا كلام الجويني والنووي وأن الصحيحان أصح كتب بعد كتاب الله وتلقتهم الأمة بالقبول، وبعدين لما تحدثوا بحديث الجارية أن الله في السماء يبدأ يتكلم في السند، فإذا خنقته قلت له هذا رواه مالك في الموطأ والشافعي رحمه الله وروى البخاري في الجزء رفع اليدين وروي في الكتب كلها، فيقول لك إذا أنت بالعيلة تغلبني، هو يعرف يدخل لي في باب الحديث، ما هذه ليست صنعتهم، ليست صنعتهم، هم هجموا على هذا العلم، علم الحديث، ولا ليس صنعتهم، تكلمين ليس لهم شأن بهذا، هذا علم محض خالص لأهل الحديث، خالص لهم من دون المتكلمين، لا لهم علاقة به. طيب وين يأتيك؟ قال غالطوهم بالتأويل، ليه؟ قال الرازي نتبرع لهم بالتأويل، يغالطك بالتأويل، يقول لك طيب أين الله؟ مكانه وليس المكان، وهكذا يفعل. قبح الله الجهمية ومن لف لفه. نعم. والشيء شوف حتى بيش المريسي لا يخالف في أن رد للنبي كافر إذا قلب صدقه، سبحان الله، قال يقولون أن أنت كافر، قال صدقه، عندهم حق تترد رد صريع وتريد ليك فروق، سبحان الله. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت البويطي يوسف بن يحيى القرشي قال سمعت الشافعي يقول ذكرت هذا الحديث المريسي، يعني حديث القرعة بين الستة الأعبد، فقال هذا قمار. قبعه الله. فأتيت أبا البختري فقال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأرفعه على الخشبة أصلبه. نعم نعم. قال إيتي بآخر يشهد معك، سبحان الله. نعم. أخبرني علي بن أحمد بن عمد بن ابنة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول كنت بجرجان فرأيت إبليس في طبعا القرعة مذكورة في القرآن يا جماعة، يعني كل حديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم له أصل في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه القرآن، وما كنت لديهم إذ يختصمون، فهذه رد على من يقول القرعة قمار. والله تعالى قال في سورة صفات في قصة يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فكيف قال القرعة قمار؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني علي بن أحمد بن ابنة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول كنت بجرجان فرأيت. بالمناسبة هذه ذكرت عن أبي حنيفة القرعة قمار، وبشر المريسي من على مذهب أهل الرأي في الفقه على مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة ذكرت عنه من مخازيه أنه لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، قال أبو حنيفة القرعة قمار، عياذا بالله تبارك وتعالى، شابهت قلوبهم. نعم. أخبرني علي بن أحمد بن ابنة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول كنت بجرجان فرأيت إبليس في النوم. بجرجان يقول كنت بجرجان فرأيت إبليس في النوم فقلت يا ملعون من خلفت بالعراق؟ قال بشرا المريسي. سبحان الله. وأخبرنا محمد بن علي البراق قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت إبليس في المنام ورجلاه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وقد ألبس خده الشعر وله عينان في صدره. قلت إن كان إبليس فهذا. فجعلت أقرأ آية الكرسي ويتوضع حتى صار مثل أحدنا. فدنوت منه فقلت من أنت؟ قال إبليس. قلت من أين قدمت؟ قال من العراق. فقلت استخلفت أحدا؟ قال ما من مدينة ولا قرية ولا دار إلا ولي فيها خليفة. قلت فأين تريد؟ قال هذه يعني مرو. قلت من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. من خليفتك؟ قلت من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. قد دعا الناس إلى شيء قد عجزت عنه. قال قد قلت. قال قلت فإلى من جئت إلى ها هنا؟ قال إلى بشر بن يحيى. قال أبو ذكر الرقي وهو يقول بقول بشر المريسي. أعوذ بالله. ويوسف يحيى بن يوسف الزمي أبو يوسف الزمي هذا أثنى عليه أحمد وثقة رحمه الله فيما نقل. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا زكريا بن الحكم عن جعفر بن محمد قال حدثنا يحيى الزمي قال بينما أنا جائم من خراسان إذ نمت ببعض الخانات فتمثل لي في منامي شيء عظيم له عينان في صدره هالني أمره. فقلت لا إله إلا الله. فقال يا يحيى صدقت لا إله إلا الله. قال فصارت العينان في موضع العينين. وقال قلت ويلك من أنت؟ قال فقال لي يا يحيى لا تعرفني. قال قلت له ما كنت أبالي ألا أعرفك من أنت. قال هو إبليس. قال فقلت له لا حييت من أين أقبلت؟ قال من العراق. قلت له وأي العراق؟ قال بغداد. قال قلت له ما كنت تصنع في ببغداد؟ قال استخلفت بها خليفة. قلت ومن الذي استخلفت؟ قال استخلفت بشر المريسي. قلت وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قال لي إنه دعا الناس أوثق منه تستخلفه. قال لي إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم ما أجابوني إليه. قال قلت له إلى ما دعاهم؟ قال إلى خلق القرآن. قال فقلت له يا ملعون ما تقول في القرآن؟ قال لي الله الله يا يحيى إن كنت أعصي الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجعول. قال أبو يحيى قال أحمد بن حنبل لو رحل في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليلا. سبحان الله. إبليس نعوذ بالله يقول الله الله يا يحيى إن كنت أعصي الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجعول. لفظين يقولهم الجهمية فهم إبليس قل لا القرآن ليس بمخلوق ولا بمجعول. صلى الله العافية والسلام يا رب. صلى الله العافية والسلام يا رب. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الأعين قال سمعت إبراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن يريد المريسي ينبغي أن يصلب. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الرمادي قال سمعت محمد بن منصور المصيصي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشرا المريسي؟ قال يقول القرآن مخلوق. قال كذب أخزاه الله، إن الله خالق كل شيء خالق وكلامه إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خارج من الخلق. نعم، يعني الله عز وجل خالق كل شيء وكلام الله خارج من الخلق، يعني ليس داخلا فيما خلقه الله، لأنه تكلم به هو سبحانه. فأول فالقرآن كما نقول منه بدأ أو منه خرج، أي من الله عز وجل. وهذا الذي تنكره الجهمية، المعركة مع الجهمية المخلوقية في هل القرآن بدؤه من الله أو من مخلوقاته. قالت الجهمية بدؤه من المخلوقات، وقال المسلمون بدؤه من الله، لأن ربنا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من للابتداء. هذا رقم واحد في الجهمية المخلوقية، النزاع معهم في بدء القرآن من أين بدأ. قال السلف منه بدأ، من للابتداء، أي لم يتكلم أحد بالقرآن قبل الله، الله أول من تكلم بالقرآن، ثم علمه جبريل، بلغه، سمع جبريل القرآن من الله، وجبريل مبلغ لكلام الله، وبلغه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. فسار القرآن يسمع من القراء المبلغين لكلام الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشام قال سمعت أبا عثمان سعيد بن نصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر المريسي فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. أخبرنا حسن بن ناصر الخلال قال حدثنا أحمد بن داود الحداني قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليهما كل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية فإنهم لا يعرفونه بشرا وأصحابه. وأخبرنا أبو بكر المغروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعا يقول لما كان من أمر بشر المريسي وحضر الموسم فجعلنا نحدث وكيعا عن بشر وكلامه في القرآن ونفي الرؤية، فغضب وكيع فسمعته يقول أما إني إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصلبوه. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنا إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوا، فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيبا أبا صالح عن يزيد وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلال الدم. نعم، وأبو بكر الأصم من المعتزلة الجهمية صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن الصباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما ها هنا من يقتل المريسي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف ترخي رحمه الله قال سمعت عمي يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشر المريسي فقال لا تذكر ذاك اليهودي. أخبرنا أبو بكر المرغوذي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الصاغاني قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول ما بشر المريسي وشعوانة النصراني إلا واحد، ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. أخبرنا أبو بكر المرغوذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال قال لي عباد بن العوام يا سعدوية كلام بشري يزعم أنه ليس بشيء. سبحان الله، هذا الذي عليه الجميع، نهاية الأمر وجود معنوي في الذهن فقط بنفي الصفات والمبالغة في نفيها، لا يتحقق الوجود الحقيقي لله عز وجل، أن اللي يكون عدم كما قلنا. فهذا حقيقة مقالتي من السلف فقهوها، أن مقالة الجهمية هي إعدام أن الله غير موجود، وهذا العياذ بالله التعطيل. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي البياضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. قال وحدثني زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أن ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وأخبرنا أبو بكر المرغوذي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني ابن أبي كبشة قال كنت في البحر فسمعت هاتفا يقول كذب المريسي على الله على ثمامة لعنة الله، ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك. قال وإذا معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. نعم، ثمامة هو ابن أشرس ومن المعتزلة، وقد كان يثني على الأصم ويغالي فيه، أصم أبو بكر أصم مضى معنا واضح. وثمامة بن أشرس هذا أيضا من رؤوس الاعتزال، وهذا كله جلاس لذاك المأمون، كان يقول بخلق القرآن. طبعا أنكر في زمان هارون الرشيد، أنكر أن يقول بخلق القرآن، لكن في الوقت المأمون وهو شيخ الجاح بالمناسبة. ثمامة بن أشرس هو شيخ الجاح، الجاحظ كان يقول أنه الذي يقلد من اليهود والنصارى لا يستحق العقوبة، وهذا ابن أشرس ثمامة بن أشرس كان يقول المقلد لا يدخل النار بل يصير ترابا. واضح، عند المقلد من الكفار من أهل الملل لا يدخل النار بل يصير ترابا. يعني شوف التقارب في المقالات، صلى الله العافية، كلها في دفع التكفير أو العقوبة عفوا عن المقلدين من أهل الملل الكفرية. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عثمان يقول قدمت بغداد سنة 15 أو 16 وقد مات المريسي بها، وبقي في داره 3 أيام لا يجسر أحد أن يدنو منه، حتى ذهبوا إلى السلطان فقالوا يتجيف فيؤذينا. قال فبعث بشرط قال فأخرج فأنا رأيت بين يديه مسودة ومن خلفه مسودة، ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة مسودة. هذا لبس شرط بني أمية، واضح، مسودة كان لبسهم السواد، لبس الشرط يعني اللي هم أعضاء الدولة، أو من كان طيب كان يلبس السواد من كان في الدولة في دولتهم، يعني شرط له ولاية قاضي أو شرطي أو هكذا. فأنا رأيت بني يديه مسودة. نعم، بني العباس، أنا قلت بني أمية، بني العباس، بني العباس ليس بني أمية، بني العباس، أقصد بني العباس. نعم تفضل أخي عد. قال فأخرج فأنا رأيت بين يديه مسودة ومن خلفه مسودة، ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقع على السرير. نعم، كان يقول من يبشر مالك بموت الهالك ونحو ذا، يعني يقصد مالك خازن النار. سبحان الله، ونادوا يا مالك، الصبيان هذا سبحان الله. نعم، معناه لم يصلي عليه أحد والناس كانوا يرمونه. نعم. أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر وأصحابه فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهذا الذي انتهى إليه بشر المريسي من مقالات هو عينه قول الأشاعرة الذي موجود في كتبه، فتأويلات بشر المريسي وتحريفاته تلقفها منه من الأشعري، ومن تأمل في كتاب مختلف الحديث لابن فورك واضح، ومجرد المقالات له مقالة الأشعري مع ما صنع الرازي في أساس التقديس وإلى ابن جماعة في شبه التعطيل، سيعرف أن هذه التأويلات الموجودة في كتب التفسير وفي شروح الحديث هي نفسها تأويلات بعينها تأويلات المريسي، بل في كثير من الحشر صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الأحيان بسيطة. نعم، لأن سيذكر الركن الثالث في أركان التجهم، ذكر الجهم وتلقى مقالاته بشر المريسي، والآن سيذكر تلميذ بشر المريسي المباشر له وهو أحمد بن أبي دؤاد، واسمه أبي دؤاد فرج بن حريز الإيادي الزنديق الكافر عدو التوحيد وأهل التوحيد. نعم، الذي امتحنه قبحه الله قاضي الجهمية. نعم، قال رحمه الله ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق. والله أعلم، هو يذكر الرؤوس والمقالات، يعني جهم وأصحابه، بشر وأصحابه، يعني المقالة واحدة، لأن الجماعة اليوم تفرق، يقول لك الأشعرية ليسوا كالجهمية، سبحان الله، يعني أشبه ما تقول المريسية ليسوا كالجهمية، أم هو باب واحد، سلسال واحد، يعني ذرية بعضها من بعض، هذا يأخذ من هذا. نعم، أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم، يعني يسأله يعني ما تقول في ابن أبي دؤاد، قال كافر بالله العظيم. جمع أحمد يعرف أنه يصلي، وكان إمام مسجد، كان يصلي بالناس، وقاضي يتظاهر حكم الشريعة ويتظاهر بالنسك، يقول ابنه حريز أبي إذا صلى، هذا أحمد بن دؤاد يذكر ابنه حريز، يقول أبي إذا صلى يرفع يديه إلى السماء ويخاطب الله، تخيل جهمي ويعتقد الله ليس في السماء، شوف الله، يقول ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب. هذا لما مرض بالفالج كان يكرر هذا كثيرا في آخر حياته، صلاة ومناجات وقضاء شرعي، وجه واحد يقول لا يا جماعة كيف تكفر، هذا عنده جهود، لعنة الله عليك وعليه. شوف حتى تعرف السلف كيف كانوا رحمة الله عليهم. نعم، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الوليد يقول استجيب ابن أبي دؤاد من القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مرات، يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع. أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن السندي حدثهم أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي دؤاد فقال حشى الله قبره نارا. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله قال فإذا بقاص يقول على ابن أبي دؤاد لعنة الله، وحشى الله قبر ابن أبي دؤاد 100,000 عمود من نار، وجعل يلعن. فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. سبحان الله، تعرفون إخواني، وهذه نستدل بها على جماعة يقولون أنتم والله أحدثتم لنا تكفير العاذر ما أحد سبقكم، لبعضهم يقول لك هذا، يعني في تاريخ بغداد وأنا أجرد فيه مرة معي، في واحد قال أنه ببغداد نسيت اسمه، المهم يقول في بغداد لو رجل قال في وقت، هذا يحكي عن زمانية، يقول أنه كن في بغداد لو رجل قال ابن أبي دؤاد مسلم لقتل في مكانه، يعني لو واحد مش تعرف العامة، جماعة العامة الآن اسمع الكلام، أحمد يقول ما أنفعهم للعامة، يقول ابن أبي دؤاد يعني في زمانه العهد الذي أدركه، يقول لو قال في شخص مسلم لقتل في مكانه، زنديق صلى الله عليه وسلم. نعم، أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندنديجي يحد قال قال حدثنا عبد الله بن الحسن الزراد الهمذاني قال حدثنا محمد بن يعقوب البغدادي قال سمعت أبا بكر الأثرم يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن أبي دؤاد في المنام فقلت ما فعل بك ربك؟ فقال ما فعل بي؟ قال لي انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون يا أحمد تمسك بما أنت عليه فإنه الحق. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله رجل صلى على ابن أبي دواد فقال هذا معتقد هو جهمي. على كيف من قال عنه مسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ذكرت لأبي عبد الله الباوردي فقال ذاك خزانة من خزائنه يعني ابن أبي داود. نعم يعني من من من من أتباعه. أو النص نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله ابن رباح فقال ذاك الخبيث. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد رحمه الله وذكر شعيب بن سهل القاضي بغداد فقال أحمد أخزاه الله. نعم طبعا هذا كل قضاة جهمية ابن أبي داود أصحابه أريد يوصل لك الخلال كثير أحمد لهم، وهذا رد على من يقول أحمد لم يكفر الجهمية وأحمد عذرهم واستغفر لهم وكان يرى ولايتهم، كله كذبة. وحال تتعجب ما قرأ الخلال وهو ينثره في كتبه سبحان الله، قل ابن قدامة يقول لك محقق المذهب وبعدين يكتب كتابه في التلخيص، صاحب التلخيص يقال له يعني يكتب في رسالته لابن أبي عبد الله بن تيمية يقول له أنه أحمد كان يقول المعتصم يا أمير المؤمنين، هذا عدم تكفير. بعدين هذه الشبهة تصير أصل ينطلق الناس منه ليجعلوا فئات من خزائن جهنم من أهل الإسلام بعد ما كانوا كفار، كما تقرأ الحمد لله الكتب موجودة. لكن حسبنا الله. تفضل أخي. أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله بن رباح وشعبويه فدعا عليهم دعاء ما سمعت يدعو على أحد مثله. وأخبرنا يوسف بن الضحاك المخرمي الفقيه قال سمعت سليمان بن حرب يقول بلغني أن شعبوي القاضي بعث لا يحيى بن أكثم لما تخالفنا، فبعث إليه يحيى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال سليمان ما أحسن ما كتب إليه يحيى إن كان كتب، وإن لم يكن كتب فما أحسن ما قال من قال. نعم يحيى بن أكثم شكر له وشكر له أحمد هذا وذكر له هذا أنه لم يكن جهميا ولم يكن يمتحن أهل السنة في زمان ما كان يمتحن، كان قاضي لكن لم يكن يمتحن. نعم. أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله الشافعي يكلمك يعني بحضرة المعتصم فقال أخذ الله ذاك وما أراه على الإسلام. ذكر عنه هذا أحد المعتزلة الذين ناظروا الإمام أحمد رحمه الله في في في في بلاط المعتصم. نعم قال هنا اسمه أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم. قال الدارقطني أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم البغدادي كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه. قال وفي تاريخ الإسلام واشتهر بالكنية والنسبة لكونه تفقه بالشافعي وغلب عليه الجدل والمناظرة والكلام. ذكر له قصة في المناقب هنا. فقال أخذ الله ذاك ما أراه على الإسلام، فذكر عنده بأقبح الذكر وذكره هو أيضا بنحو ذلك. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت الميموني يقول قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لما أخرجت جنازة ابن طمراح جعلوا الصبيان يصيحون في جنازته اكتب إلى مالك قد جاء حطب النار. قال فجعل أبو عبد الله يسر وجعل يقول يصيحون. نعم أنا وهمت قلت لكم بشم الريسي، لا هو ابن هذا ابن بعضهم يقول ابن طراح وبعضهم يقول ابن طمراح. نعم ابن طمراح. نعم هم الذين قالوا اكتب إلى مالك خزن جهنم قد جاء حطب النار فجعل عبد الله يسج نعم فجعل أبو عبد الله قالك يصر وجعل يقول يصيحون يصيحون سبحان الله. إذن هذا فيه ابن أبي دؤل الكافر أصحاب كفار في النار شهاد عليهم بالنار لعنهم القضاة الذين كانوا معه. مر معنا ذكرت لكم الأثر أنه في الكرخ ببغداد لو واحد في عهد كان يقول ابن أبي دؤل مسلم يقتل. الآن سيذكر فصلا في الجهمية ومقالته أعداء الله الكفار. نعم نختم بهذا الفصل الليلة إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار. نعم. سمعت أبا بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الجهمية فقال إنما كان يراد بهم المطابق تدري أي شيء عملوا هؤلاء في الإسلام. نعم. قال قيل لأبي عبد الله الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه في ذلك إذ قال ومن لا يفرح بهذا. قيل له إن ابن المبارك قال الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس. قال أي شيء يشبه هذا من الحجاج هؤلاء أرادوا تبديل الدين. الله أكبر. سبحان الله. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يصنعون قال ليس بالناس حياة. صحيح. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا المثنى الأنباري أنه سمع أبا عبد الله يقول ما حل بالإسلام. أيام المحنة ذا كل كلام أيام المحنة. أخبرني محمد بن موسى أن حمدان بن علي حدثهم قال سمعت أحمد يقول الجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه يعني فهو مؤمن وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه بقلبه فقال ربي بما أغويتني. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني عباس الوراق قال سمعت وكيعا يقول الجهمية تقول الإيمان معرفة بالقلب فمن قال الإيمان معرفة بالقلب يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخبرني عبد الملك أنه ذاكر أبا عبد الله أمر الجهمية وما يتكلمون به فقال في كلامهم كلام الزندقة يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئا وهكذا الزنادقة. وقال أبو عبد الله بلغني أنهم يقولون شيئا هم يدعونه وينقضونه على المكان يقولون هو شيء في الأشياء كلها وليس بالشيء في الشيء. قال لي فهو قد ترك قوله الأول وأقبل يتعجب إليه. نعم يريد مقالة الجهمية يقولون شيء وبعدين ينقضونه كقولهم من تعبدون قالوا مدبر هذا العالم موجود يقولون موجود لكن في أذهانهم حقيقة. بعدين يقولون هو شيء في الأشياء كلها يعني في هذه الأشياء كلها. بعدين يقولون لا ليس بالشيء في الشيء ليس كحلول الشيء في الشيء. إذا لزمت تقول له أنه محاط به وكذا يقول لا ليس شيء في الشيء. أنت تنقض الآن كلامك يكون في الأشياء كلها وبعدين ليس كشيء في الشيء. هذا مناقض لكلامهم وهم حقيقة آخر كلام ينتهي أن ليس في السماء شيء. نعم. أخبرني محمد بن علي بن محمود بن فرقد الوراق قال حدثني أحمد بن سعد الجوهري قال سمعت أحمد بن حنبلي يقول ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم قال لي أبو بكر بن عياش إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء. نعم صلى الله السلام والعافية واللطف يا رب العالمين. أكمل الباب الذي بعده نختم به إن شاء الله مرة قادمة نبدأ من الواقف إن شاء الله. فضل. قال رحمه الله تفريع أبواب تبين مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره. نعم هو الآن سيذكر مقالتهم في القرآن خاصة وغيره من مقالات المكفرة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق الذين قالوا مخلوق والذين شكوا والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. نعم هذه الأصناف الجهمية سيذكرها بعدين بالتفصيل ويرد عليهم رحمه الله. نعم، ثلاث فرق: مخلوقية، والذين شكوا يعني الواقفة، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. نعم، أو مخلوقة. قال أبو عبد الله: ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. صدق رحمه الله. لذلك في رواية ابن السميزة لما قيل له أن أحد يقف قل تورع، قال هذا شك ليس متورع. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل بواسط قال سمعت أبا عبد الله يقول: الجهمية على ثلاثة ضروب: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. صدق رحمه الله. لاحظ كلمة فهم عندي في المقالة واحد، يعني أنهم كلهم جهمية. إيه نعم. لذلك قال بعض السلف كما روى أبو داود في المسائل أن قعد الخوارج هم أخوذ الخوارج، وقعد الجهمية هم الأوقفة أو الواقفة. نعم. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثني أحمد قال حدثني أحمد بن حازم أنه سمع أبا عبد الله، وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال سمعت الحسن بن البزار قال قال أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي والمعنى واحد يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة. زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال: والله وقال الله في كتابه: فهجره حتى يسمع كلام الله، فجبريل سمعه من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل صلى الله عليهما، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. وأخبرني منصور بن الوليد قال أن جعفر بن محمد حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله قال لي ابن أبي عمر: جاءني اليوم قوم من أهل بغداد، فقلت لهم: من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية شيء واحد؟ فقال: بارك الله فيه، قالها ثلاثة. قلت لأبي عبد الله: سمعت هارون بن إسحاق يقول: من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية جهمية؟ فأعجبه ذلك، وقال: عافاه الله وجزاه خيرا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول وذكر الجهمية فقال: إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. نعم، نسأل الله السلام والعافية واللطف، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.